عن نقص. الثالث السجود عن الشك، إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ويأتي بما شك فيه ويسجد للسهو يا إمام. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخ إبراهيم يقول: ما حكم وضع لوحة بالمسجد نكتب فيها أحوال المصلين، مثل إذا مرض أحدهم أو مات أو سافر وغير ذلك؟ المسجد ليس مجالا للوحات والتعاليق والكتابات، المسجد لا يكون فيه شيء من هذه الكتابات والمعلقات، لأن هذا يشغل المصلين، وليس المسجد معرض أو المسجد مكتب، مسجد للعبادة والصلاة فقط، تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. فتجنب المساجد هذه المعلقات، وهذه وقد يعلق شيء غير مرغوب فيه، أو دعايات، أو بعضهم يعلق دعايات تجارية في المساجد، وبعضهم يعلق دعوة للبدعة ودعوة للشرك من الخرافيين. فإذا فتح المجال صار المسجد مجالا للمعلقات، وكل يعلق ما يريد. الواجب أن تصان المساجد عن ذلك كله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا فضيلة الشيخ في سؤال له ويقول: إذا عاشرت زوجتي في يوم من أيام رمضان ليلا، فإذا بقيت حتى الصباح واغتسلت، هل صومي جائز وهل أعيد صيام؟ إذا طلع عليك الفجر وعليك جنابة فلا بأس أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقع منه ذلك، كان يدركه الفجر وهو جنوب يغتسل بعد، يتسحر في وقت السحور ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يشترط لصحة الصيام أن يكون على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: ما الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي؟ النية الصالحة واختيار المدرس الصالح العالم المتقن، اختيار المدرس، اختيار العلماء الأكفياء في العلم، الصبر على المداومة وطول المدة، ولا تمل من طلب العلم، هذا سبب، كلها أسباب لنيل العلم. العلم لا يدرك بالتمني أو بالرغبة في القلب فقط، لا بد من طلب العلم على الطريقة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وأبارك فيكم. هذا السائل إيهاب يقول: فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من طول شعر حواجبها وليس أصل الشعر، إنما من الطول في حالة بلوغ طولها مرحلة مؤذية بالنسبة للمنظر؟ لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها بحجة أنها طويلة، بحجة أن فيها كذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز، وليس هناك حواجب طويلة، لكن لو قدر أنه حصل شيء نادر من ذلك فإنه يعالج ذلك بما يزيله، ولا يؤثر على الحاجب، يشوه الحاجب. أبو باسل يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة وقد تزوجت من رجل آخر أن تكشف وجهها لوالد زوجها الأول، وهل يجوز له أن يصافحها؟ نعم، والد زوجها الأول لا يزال محرما لها، لا يزال محرما لها ولو طلقها ابنه، وكذلك زوجة الوالد تكون محرما للولد ولو طلقها أبوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في الأذكار وبعد الأذان، هل الذكر بقولنا إنك لا تخلف الميعاد صحيح؟ نعم، هذا ورد في بعض الروايات، فمن قاله فلا حرج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.